وأن الشيطان منهم البدعة، لأن البدعة مآلها إلى الشرك، لأن المبتدع مآله إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة دين ضلالة، وكل ضلالة دين. ومن البدع بدع المرجئة، حدثها هذا الله بعض المسلمين مثل الهمم قبلوا وراها ولا ترحب عن يميني وعن شمالي ومن فضل. قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام: اما اليك اما انت ما لي بك، واما الى الله فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل. لما قال حسبي الله ونعم الوكيل قال الله للنار كوني بردا وسلاما عليك، فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفل. ما اكلت الا الحبال الذي اوثقه بها عليه الصلاه والسلام. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إلا عيسى بن قوم وعيسى بن يصف في موسى هاجر إلى الله وترك قومه وعشيرته وبلاده لله. قال إني هاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. ويقول الناس عند الامتحان يكرم المرء ويكرم، عند الامتحان يا مسلم اما الى جنه وفي 24 ساعه تمتحن 5 مرات. والله من واحد صلى معنا او يسمعني فصلاته افضل من ذلك، لان اجب الله عنه في ذلك، لان الشيطان تحاول عليه. واحد يسمعني او اقرا او كريم ماذا يجب أن تفعل؟ يقول الله عليك من يلعب عليك، الله العيد عليك، نسأل الله رب العيد. تمتحن يا حي 5 مرات في 24 ساعة، بعدين إما جنة وإما نار، ما فيها ذلك. فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال، فريق في الجنة وفريق مستعين. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يكون من قبور يفتحون عندهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الذبيحة حرام أنت فلا أحسن سبقة الإنسان سمون الشرك الأكبر. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا قول إبراهيم ربي هب لي من الصالحين. هاجر من قومه لله ومر على مصر الذي قال فرعون له: من ربكم الأعلى؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ويقول عز وجل فيهم: فسخط قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تعبد من دون الله جرح الأكبر. كان معهم ثورة زوجته عليه الصلاة والسلام التي آمنت بربها وصدقت زوجها، هاجرت معه بس هي أخيرها. ولذلك سمى الله إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة لأنه على الإسلام وحده قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فخاف على زوجته من أهل مصر خارجين عن طريق الإسلام. قال إن سألوك فقولي هذا أخي. وتأول عليه الصلاة والسلام أنها أخوها أنه أخوها بالإسلام، وكانت من أجمل النساء، وكانت من حكمة الله عاقرا لا سبيل. وأخذوها إلى ملكهم وادخلوها عليه، وتواعده واياه في موضع دعا ربه ان يحميها منهم ومن فرعنتهم ومن فسوقهم ومن فضوحهم. وادخلوها على ملكهم الكافر واراد ان يتناولها فوجه عليه احتراما لها واحتراما لقليله، ثم فاق ثم اراد ان يتناولها فوجع في ثلاث مرات، ثم فاق منها قال: اخذها عني انما اتيتموني بشربان وانت تكون من شربان. ثم قال: اعطها قائما فاعطوها هكذا. ام اسمع رب هب لي من الصالح. استجاب الله من خليله، فاتخذ الله ابراهيم خليلا. فالخلة صلة من صلات الله ويعنى من الحق. وجاءت الى الموعد او الى المكان الذي توعدت وعدت ابراهيم ان تاتيه به ومعها هاجر، فقالت ان الله رد كيد الكائن في نحره، فانه اعطوني هذه الجاهل ووهبك لابراهيم فاعطيها ثمنا استجابه من ربه له ربها في الاسفار. وصل إلى الشام وحمل تاجر في إسماعيل. كل الأنبياء بعد إسحاق وبعد إسماعيل أبناء إبراهيم كلهم من سلالة إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من سلالة إسحاق. ضاق السارة لما رأت جاريتها حملت وينحرت، وهذه طبيعة النساء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا والآخرة ضرة تلتقي، فمن أحب دنياه أضر بآخرة ومن أحب آخرة أضر بالدنيا، آخر ما يبقى على ما يبقى. لذلك يقول تعيس عبد الدينار، تعيس وانتشر، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك وانتكس، لأنه عبد الدنيا. أمره الله عز وجل إكرام النسارة أبعد هاجر عن ثاني في تقمين، وكان أمراه وهو دابة الأنبياء الذي يضع حافره في آخر، الذي ركبه صلى الله عليه وسلم مكة إلى بيت المسجد حين أتى به جبريل صلى الله عليه وسلم. أمره الله أن ينقل هاجر، ولدت هاجر هشام بن خليل، وجدت حائرة سارة جاريتها حملت وهي جاريتها تتولد وهي ما تولد. ونقلهم على القراب ابراهيم فهذا والرضيع ومعهم القراب في حمر او في طعام ولا حبيب. فلما وصل الى يوم مكه ما في أحد ولا فينا، وضعهما عند دوحة عند رمج الحمول حمراء ضياء الكعبة، ووضع ابنها عندها وجر لي ثم قبل لحقة عاجر الذي قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يرحم الله أمة إسماعيل على الرحمه صلوات الله. فالتركت زمزم لكانت عين العين جاهلت هاجر ورحمت ابراهيم. يا ابراهيم لمن تذكرنا بهذا الوجه لم يحد ولا في شيء، ما اجابها يا ابراهيم لمن تذكرنا بهذا الوجه ثلاث مرات نور فجمع الجانب الثاني يمكن ما سمع. فقالت الله أمرك بهذا، دليل على أنه عرض عليها الإسلام فأسلمت رضي الله عنها، والرسول ترحم عليها يرحم الله الإسلام. بعد ذلك قالت الله أمرك بهذا، قالت فأجبها النبي قال إذا لا يغير بعد ذلك حتى يمشي عليه الصلاة والسلام أو ماسك بالإمام الصغار فلما قصى ورأى أنها لا تراه استقبل هذه الربة الحمراء ورفع إليه مستقبلها مستقبل الكعبة ربي إني أسلمت في يدي عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك وارزقنا من الثمرات لعلنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء ثم رد من الصلاة ودعنا إلى أسفار هاجر جعلت آكل من الطعام وتشرب فنفذ من ثم عطش ثم عطش إسماعيل جعل يصيح ويصرخ وخافت على نفسها وعلى ولدها من الموت ذهبت إلى أقرب جبل يواليها والصدر ورقت الصغار الذي صار فعلها ركن من أركان وركن من أركان الحج ويقول رسول الله اسعوا بني إسماعيل فإن الله عزيز عليم ورد لما هربت الوادي سمى وادي إبراهيم ونحن أدركناه ترابا وادي إبراهيم هرولت لأنها خشعت نزلت هرولت فكان فعلها سنة هرولتها سنة من الذي يسعى بين الصدر والمرء العالمين على الطريق هذا محل واجب الغد وخرج الى مروى لما ابتدع عن الوادي جعل الخلق الى اقدام ابنها اسماعيل الذي خشيت عليه ان يموت عليه اخذ المروى ودعت هل ترى احدا هل يمر باحد فعل ذلك سبق من يبدأ بالصفا وينتهي عند رسول الهدى يبدأ بالصفا مستعد وينتهي دعاء غرور شوطا ومدير وزير خمسه سته سبعه كما كان في اخر الشوط السابع الذي يلتمس لعله مضى احد كانها سمعت صوتا أو خيل إليها فقالت لنفسها صح أن يصل أغف كان عندك هو ثم ذهبت وأمر الله جبريل الواسطة بين الله وبين رسله أن يبحث بجناحه عند قدم إسماعيل فنبحث يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يرحم الله من اجمعين لو ترك الزمزم لكانت بيننا جبريل الذي راه رسول الهدى على صورته التي خلقه الله عليها مرتبه وله من سلسلتها كل جناح في قوه عندنا العبد هو الذي جاء الى الرسول في هذا المسجد في صوره رجل جديد بياض الثياب جديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه يقول الصحابه الناس وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم جلس جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي الرسول ووضع كفيه على فخذيه كالمستفيد قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام هذا الصدق يقول عمر فعاك المال يسأله عمر الصدق يسأله ويقول صدق ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجمن بقدر حيه وجمه. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن أنت كنت ترى فإنه يراك غرسا. قال الرابع قال أخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم مدحه لأنه عرفه أو عارفه من حين مات. قال من نسؤل عنها في عرب المسلم أن تعلم إن كان من الحين. قال قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا نفس الحديث الصحيح. لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن ملك مقرب عن الجنة. فقال الرسول له ما المسؤول عنها عن ساعة عنك كان هناك عنها. قال صلى قال أخبرني أخبرني عن أماراتي عن علامتي. قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى ثلاث العرات لعائشة يتطاولون في الدنيا. قال صدق ثم قال قال صدق من الصحابة ردوا علي الرجل فذهبوا فلم يجدوا شيئا. قال هذا جبريل يا أداكم معلموا خليل. ومرة واقف مع الرسول في هذا النسل يسأله فقال له رجل يا رسول الله من الذي أهل أمر الله جبريل أن يذهب ليشترى بجناحه عند قدم إسماعيل قدمي إسماعيل فندعى فندعى ما يوجد فكانت حاجة في إسماعيل وكاد ابنها أن يموت معه. فلما رأى فروت وأسقط ابنها ودر فجاها على ابنها إسماعيل وآمن من الموت. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا أراد أن يشرب من ماء زمزم وماء زمزم جاءكم هنا في المدينة كل هذا ما زمزم وقال الله سبحانه الله يوفق على ما يحبه ويجعل عامل على الهدى والحاكم لكتاب الله. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تقوموا كتاب الله. من لدى الآمنين من لدى المطمئنين من لدى العابدين الله سبحانه وتعالى لأن حكمنا كتاب الله وآمنا على أمتنا وعلى أمتنا شبع الحالة ولا خلل لأن الحكم القوانين ثبتوا كتاب الله وراء ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا حكم الجاهلية فنحسن من الله حسنا الحالة كفر كفر لأنهم حكم القوانين ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم والواحد ما يعلم على ولا على نفسه ولا على قرن بعد اليوم. لأن حكمنا حكم كتاب الله وندخل المعتدي ونقطع يد السارق من أجل سارق الخمر وإذا تكرر قتلناه كما أمرنا الله به. هذا حكم الجاهلية من أحسن من الله يحسن لكم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذي تولاهم فهو ضال، جرى الذين في قلوبهم مرض يزارعون فيه مريض قلوبهم يقول الأسلام فينا دائرة فعسى الله يهدي القوم الكافرين ومن عنده فيصبحوا على ما أسروا. آخر سورة نزلت على رسول الله أمينت من الموت ورويت وأسقط ابنها إسماعيل الذي نوح الله بمثله في القرآن. قال عز وجل في سورة مريم وانصر يا محمد وانصر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هو الرسول بعد أبيه إبراهيم، أرسله الله إلى قومه ولبابه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه. رزقه الله 12 ولدا كان يأمرهم بالصلاة والزكاة. إلا عليكم تسمعون تأمرون بناتكم بالصلاة والله ثم والله إنكم مسؤولون عنه. يقول الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر كن ترك الصلاة. ثلاثة عهد صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. من لا يقصر ولا يصلى عليه ولا يتبت المقال المسلم ولا يقصر ولا يجد المسلم يزكي. عندما يكون محرم قبور محرمة خبر سلوى يقول رسول هدى لعن الله حديث آخر لعن الله الزوارات حديث ثالث رجعنا مع الزوارات أن نسمى ما قدر نرحل من تعرض هذا اللعن شوفوا الحديث هذا حديث عن رسول هدى يعني في ضلال في غواية يقلد بعضهم بعضهم مثل غنم ما نعرف النساء على اللعنة النصيب يصلي يسمع لعن الله الزوارات لعن الله الزوارات رجعنا مع الجرس هو العالم التواريخ عندما قال الخامس عشر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت وانا واستعرك وقال بي صادق الوسطى والسقى في رواية كادت الساعة ومن أسمائه لدي الساعة ومن كان ساعة فيما أنت يا محمد غالبهم عيشة جاهلية على غير هدى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة الجامعة قال ربي لما حشرتني أنا وخلت من رسول الله قال كذلك يا سلطة يا سلطة فنسيتها كذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب لا ترد يجده ولم يهد لهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات منه لقب بلو العقول السليمة مالك من الناس ورسول الهدى من عمل عمل ليس عليه أمرنا غار من أحدث في أمرنا هذا مالك من الغار نزلت قبيلة جرهم على هاجر وجعلت تسقيه من الماء وشبه إسماعيل وترعرع إسماعيل ثم الامتحان الآخر ما رأى الله من الامتحان الله يبقى واحد واحد الشيطان الشيطان هذا الذي خلق معه يسوق الآية يسجد من الوجود ومن يعش عن ذكر الرحمن نخير له شيطانا فهو له قريب وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مخطئون هكذا يقول ربنا فاذا جانا يعني يوم القيامه هو قال يا ليت بيتنا بيتك وعدا خيرا فبئس ان تقول الله عنك قد يدعى عنك العذاب قد يدعى عنك قد يدعى عنك قد يدعى عنك قد يدعى عنك قد يدعى عنك قد يدعى عنك وصف الله بأربعة أشياء يوم السنة، إن انتصرت عليهم كنت بحكمة، وإن انتصرت انتصروا عليك كنت ألا إن حزب الله يوالكم، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أفحسبتم حسيتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أمر الله خليله امتحان الآخر حينما رزق إسماعيل وحينما قبل الله دعوته، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما أمرك ربك تجدني إن شاء الله عند الامتحان مكرم الله ربك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة ما الرجل من شاي وما المرأة وشلاج من السبيل فخبره لأنه سميعا بصيرا أعطيناه سمعا وبصرا وقدرة ومشيئة، فهل يستعمل هذه المرات الله؟ الله أمرها فانقلبت إسماعيل الذي ينتظر الموت لأن الله قدر عليه ذلك بما ظهر له لما رأى أن السكين ما قطعت رحما ولا قطعت عروقا ولا أخرج دما، ظن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن هذه رحمة لك، فقال يا أبت كبني على وجهي لأن لا تمنع الكذب عما يراني، تعالى يوم الضحى وتنفلت أمر الله جبريل أن يأتي أنا بكبه من الجنة فأقبل بكبه، قال يا إبراهيم هذا كتابي يقول عز وجل فلما أسأنا يقول في روايها في إبراهيم خرج به إبراهيم من مكة إلى منى ويرجع وحده لأن واحد شمس من قلبه، فأراد الله أن يخلص قلب إبراهيم له لأن الله اتخذه خليلا، فلما أسلم وتله للجبين لم حسن آثر من الله ترد على هواه، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن رؤيا الأنبياء وحي وراءه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم وصدق في الرؤيا صدقتها بالفعل إنا كذلك لنا إن هذا لهو البلاء بلاء اسماء إبراهيم ما عنده إلا هذا الوصف وأمره الناس ويأمره الله إن هذا لهو البلاء المبين وبديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك من المحسنين إنه من عباد الله. ثم بعد ذلك يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. العشرين سنة بشرت الملائكة سارة بشرت علي فلما بشرها قال يا ويلتى هذا الجمع وهذا بعد شيخا وهي في شبابها لا تحسن وبيكه أركاما ولما بلغ بها فأنا أشرت زوجها يا رعيون بشرناه يعني إبراهيم إسحاق نبي تركنا عليه وعليك لدرجته من حسن الضلال في مكان الوقت عشر لا نفعل إبراهيم تمر على الأمة الإسلامية في المشاعر وفي المدن وفي القرى كل سنة عند الأضحى يا أهل الله تعالى يا المدار خليفة كل سنة هذه الأضاحي كلها بإشراك النفع له إشراك الله يثني على إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا خلف أبي بعد موته وأرسله الله وأخبر أنه رسول ونبي وكان يمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أمره الله عز وجل أمر الله خليله الذي خلص قلبه لهم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإبراهيم الذي وفى ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم فيقول رسول الله أول ما يسأل من القيامة من الصلاة إبراهيم أول ما يسأل أما يحرمنا القبول ثلاثة حرام وأول ما يسأل إبراهيم وتقابل صلى الله عليه وسلم السماء السابعة حينما عرج بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم السماء السابعة فوق الأنبياء كلهم هذه ربحنا وقدماه التي عند المقام هذه قدم إبراهيم وابن كعبة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى المقام الذي كان يقف على الحجر وابن كعبة قال له إبراهيم إن الله أمرني ببناء البيت قال أنت مساعدي أو معيني قال نعم فنبع الله بهذا بقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت عن من الكعبة وإسماعيل إبراهيم يبني ويدعو وإسماعيل يناول الحجارة ويؤمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين إبراهيم إسلام الحقيقي ممكن يقول العالم مسلم إسلام حقيقي الذي بسببه إذا مت عليه نجاك الله من النار والفاتنة في آخر الآيات قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين والله واحد يدعي مسلمه وهو من حلب شيطان قال العلماء قال أهل السنة والجماعة الإسلام الذي يجي صاحبه برحمة ربه ويصل وجنته هو الإسلام لله بالتوحيد الإدعان الخلوق بالتوحيد واحد الله بعباداته والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك فمن كان يرجو لقاء ربه من يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه لا يدعو قبرا ولا يدعو كما يدعون وليا إذا فعلت فأنت مشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما تقوى من جنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شرك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك إبراهيم يبني ويدعو وإسماعيل يؤمن ويناول الحجاب ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم يعني أهل مكة رسولا منهم ورحمة الله عليهم إبراهيم آتيهم ويزكيهم يقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وعبيد الله في اليوم والليل إن الرجل لا يصل الصلاة ما يكون له ولا ما رموها حتى بلغ وأول ما تحاسب عنه عمل يوم القيامة أول ما يحاسب عن العبد يوم القيامة عمل الصلاة إن في الأصل سيصل حتى قدم الحوادث ويقول لك الأصحاب سلط الله عليك أبعاده. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي أخذها ما ردك وحواك وقال إنك شيطان سوري ويجتمعون عليك للصلاة. فلا صلة بينك وبين ربك. قائم واحد واحد يلعب الشيطان بقلبه كما يلعب الصدور. هذا محب الشيطان. ألا يحب الشيطان هو الخبيث. والله المستمعون. عن أبي منسلك علي رضي الله عنه. هذا الحديث متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على البردين دخل الجنة. من حافظ على صلاة العصر في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. هكذا يقول الله على قصرين ثلاث عصر ثلاث وسطى الذي سمعها فيها الملائكة كل فرد منها أربعة بالليل وأربعة بالليل ويجتمعون في صلاة عصر وفي صلاة الفجر. فإن عليكم لحافظين كرام كاذبين يعلمون لهم عقبات من إنسان وعقبات من يمين الله يرحمكم. أتحدثكم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق تعالى يخلق خلق عبثا. لا إله إلا هو رب العالمين. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له إنما حسابه عند ربه إنه لا يفعل كذلك. كل منصف يكتب في مصر وينبغ أو تارك الخير سبيل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ونصلي جهنم وقال الله يعني. إذا كنت تريد أن تزين نفسك هل أنت من أولياء الله أو من عداء الله؟ يفوق إذا تبصرك لأن الشيطان يلعب بك. احذر أن تكون من الشيطان. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحكمون أنهم مثلهم. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد ذرعنا لجهنم خلقناهم حفظا لها كثيرا من الجميع لهم قلوب لا يقعون ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلام عن الله أولئك كذب أو البقرة والغنم بل هم أضل والله يسلمون. هذه الأعداء الأربعة سلطوا عليك عند دخولك وعند غضبك وعند كفرك لا تكاد عزوجة منهم إلا مرحبا. الله ثلاثة الذين توسلوا إلى الله بالعمل الصالح إلا حد الصالح وقجر منهم يتوسلوا إلى الله بالعمل يقول اللهم إنه كان من المتعب كنت أحب أحد ما يحب الجنة